الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع سورة آل عمران، مع سورة آل عمران من متن الدرة. نبدأ بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: يرون خطابا حز، يرون خطابا حز. هذه الكلمة المقصود بها قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم. هذه الكلمة اختلف القراء فيها بين القراءة بياء الغيب أو بالقراءة بتاء الخطاب، يرونهم وترونهم. الكلمة مذكورة في الشاطبية، نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وترون الغيب خصا، وترون الغيب خصا، يعني قرأ السبعة ما عدا نافع يرونهم بالياء، يبقى إذن يقرأ نافع ترونهم مثليهم بالتاء. ومن الشاطبية: نافع وحده بالتاء وباقي السبعة بالياء. عايزين نشوف أصحاب الدرة. نمرة واحد: أبو جعفر. يلا يا جماعة، احنا حفظنا بقى إيه الطريقة وعرفنا احنا ماشيين ازاي. كيف يقرأ أبو جعفر؟ هنا يقول: يرون خطابا حز، يعني أبو جعفر ليس له ذكر، يبقى يقرأ مثل من؟ يقرأ مثل نافع. ونافع كيف يقرأ؟ قلنا الآن أن نافع يقرأ بالتاء. إذن أبو جعفر: ترونهم مثليه. تمام. طيب نمرة اثنين: يعقوب. يعقوب لو قلنا أنه يقرأ مثل أبي عمرو مثل أصله هيبقى بيقرأ بالياء، لكن خالف أصله فقرأ بالتاء، لذا ذكره هاهنا. قال: يرون خطابا حز، يعني قرأ يعقوب بالتاء مثل من؟ مثل نافع وأبي جعفر، مثل نافع وأبي جعفر. يبقى أبو جعفر بالتاء من الموافقة، ويعقوب أيضا بالتاء من المخالفة، من المخالفة. ودليل المخالفة قوله: يرون خطابا حز. خلف العاشر: ليس له ذكر، يقرأ مثل حمزة. كيف يقرأ حمزة؟ يرونهم. كيف يقرأ حمزة؟ يرونهم. نستطيع الآن أن نقول في كلمة يرونهم مذاهب القراء العشرة كالآتي: بالتاء، بتاء الخطاب، ترونهم نافع وأبو جعفر ويعقوب. نافع وأبو جعفر من موافقته لنافع، ويعقوب من ذكره في الضرة، والباقون بالياء، والباقون بالياء. ثلاث قراء بالتاء وسبعة قراء بالياء. واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وفز يقتلوا، وفز يقتلوا. المقصود هو قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. المقصود هنا الفعل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الفعل الثاني وليس الأول، وليس الأول. إن الذين يكون الله ويقتلون الأول، هذا ليس فيه خلاف بين القراء، الخلاف في الثاني: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طبعا اعتمادا على ما ذكر في الشاطبية، أن الشاطبي قال: وفي يقتلون الثاني، وفي يقتلون الثاني. قال: يقاتلون حمزة. الكلام ده في الشاطبية، الكلمة ذكرت في الشاطبية. قال الشاطبي: وفي يقتلون الثاني، أي الفعل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال: يقاتلون حمزة. يبقى إذا حمزة قرأ ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. حمزة وحده في الشاطبية. طيب يقرأ حمزة ويقاتلون الذين والباقون ويقتلون الذين. طيب ثلاثة الدرة. ثلاثة الدرة كلهم ويقتلون الذين يأمرون. إذن الكلمة انفراد لحمزة. انفراد لحمزة. طيب ثلاثة الدرة من أين يقرؤون ويقتلون؟ عرفت أن أبو جعفر ويعقوب مثل أصليهم، مثل أصليهما، يعني يقرؤون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب خلف العاشر كيف يقرأ ويقتلون؟ خالف حمزة فذكره هنا في قوله وفز يقتلوا. وفز يقتلوا. يبقى ثلاثة الدرة كلهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أبو جعفر ويعقوب من الموافقة، وخلف العاشر من المخالفة. إذن ملخص الكلمة أنه ما ذكر فقط في الشاطبية، وهو أن حمزة هو الذي يقرأ ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وتسعة قراء بعد حمزة، باقي القراء بعد حمزة يقرؤون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. واضح؟ نعم. ثم قال ابن الجزري رحمه الله تقية مع وضعت حم. تقية مع وضعت حم. حم اللي هو يعقوب، الحاء رمز ليعقوب، له كلمتين، ذكر له كلمتين مع هذا الرمز زي ما تعودنا، هما الكلمتين نمرة واحد كلمة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاتا. طيب دي الكلمة الأولى اللي هي تقية مع وضعت حم. تقية هي المقصود كلمة إيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الكلمة ككلمة فرشية لم تذكر في الشاطبي، لم تذكر في الشاطبية، ممكن تكون مذكورة في باب الفتح والإمالة على أنها ذات ياء، إلا أن تتقوا منهم تقيه الإمالة لحمزة الكسائي وخلف العاشر والتقليل لورش بخلف عنه. لكن هنا خلاف ليعقوب بانفراد له أنه يقرأ هذه الكلمة على وزن هدية، فيقرأ إلا أن تتقوا منهم تقية. تقية إلا أن تتقوا منهم تقية. والباقون ليس بينهم خلاف فلم يذكر عن أحد شيئا، فيقرؤون تقاه مع مراعاة الإمالة لأصحاب الإنس. هذه الكلمة الأولى ليعقوب في هذا الرمز اللي هو حم. تقية حم، يعني قرأ يعقوب إلا أن تتقوا منهم تقية. انفراد له لعدم ذكر الكلمة في الشاطبي. تمام. تمام. الكلمة الثانية بيقول وضعت حم. وضعت حم، كلمة وضعت دي ذكرت في الشاطبية. تعال نشوف بقى عشان نجمع القراء فيها. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله أعلم بما وضعت. قال رحمه الله وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلاء. وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلاء، يعني قرأ ابن عامر وشعبة والله أعلم بما وضعت. ملخص المذكور في الشاطبية الآتي، ابن عامر وشعبة والله أعلم بما وضعت. طيب الباقون بعد ابن عامر وشعبة نافع بن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي. والله أعلم بما وضعت. وأنا عندي وضعت ابن عامر وشعبة، والباقون وضعت. آدي الشاطبي ابن عامر وشعبة، والله أعلم بما وضعت. طيب عايزين نشوف ثلاثة الدور. بيقول وضعت الخمس. طيب أبو جعفر نمرة واحد، أبو جعفر كيف أقرأ؟ والله أعلم بما وضعت، مثل نافع. خلف العاشر، والله أعلم بما وضعت، مثل حمزة. يعقوب، والله أعلم بما وضعت، خالف أبا عمرو، خالف أبا عن خالف أصله فذكره هنا. وضعت حم، وضعت كما لفظ بها، وضعت حم. يبقى قرأ يعقوب والله أعلم بما وضعت، مثل ابن عامر وشعبة، مثل ابن عامر وشعبة. إذن ملخص الكلمة، والله أعلم بما وضعت، وضعت لابن عامر وشعبة ويعقوب، ابن عامر وشعبة من الشاطبية ويعقوب من ذكره في الدور. والباقون كلهم والله أعلم بما وضعت، الله أعلم بما وضعت. نعم. قال رحمه الله: وإن افتحا فلا، وإن افتحا فلا. أولا الكلمة هنا المقصود بها فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. وفي نسخة وإن افتحا فلا، وإن افتحا فلا، يعني قوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله، أن هنا اختلف القراء في فتح الهمزة وكسرها. ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية، قال رحمه الله: ومن بعد أن الله يكسر في كلا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا، في كلا يعني قرأ حمزة وابن عامر وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك. إن الله مين؟ حمزة وابن عامر. إن طيب. وبات السبعة نافع ابن كثير أبو عمرو عاصم الكسائي أن الله يبشرك بالفتح. طيب كيف يقرأ ثلاثة الضرة؟ ثلاثة الضرة يقرؤون بالفتح، ثلاثة الضرة يقرؤون بالفتح، كيف ذلك؟ أبو جعفر ويعقوب بالفتح على أصلهما، على أصلهما زي نافع وأبو عمرو بالفتح أن الله يبشرك. طيب خلف العاشر بالفتح أيضا لكن مخالفا لأصله، لكن مخالفا لأصله، فلما خالف أصله ذكره وإن افتحا فلا. يبقى إذن ثلاثة الضرة بالفتح. يبقى إذن من يكسر من الشاطبية فقط اللي هم ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة إن الله، وباقي العشرة بفتحها أن الله. واضح؟ طيب البيت الثاني: يبشر كلا فد، يبشر كلا فد، كلمة يبشر ديت مناسبتها هنا في السورة ما يذكر في سورة آل عمران إن الله يبشرك بيحيى وإن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى. شرحنا هذه الكلمة في شرحنا لسورة آل عمران حينما قال الشاطبي رحمه الله تعالى مع الكهف والإسراء يذكر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقله نعم عم في الشورى وفي التوبة يكسو لحمزة. طيب نعم عم في الشورى وفي التوبة يكسو لحمزة قسمنا الفعل يبشر في القرآن في شرحنا للشاطبية إلى ثلاثة يعني مواضع. الأول الكهف والإسراء وآل عمران علقص الموضوع ثاني سورة الكهف والإسراء قال مع الكهف والإسراء وطبعا مثل سورة آل عمران يبقى اللي ورد في سورة آل عمران. آل عمران أن الله يبشرك بيحيى وإن الله يبشرك بكلمة منه الكهف ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات في الكهف والإيه والإسراء. الثلاث مواضع دول قرأ حمزة والكسائي يبشر يبشر مش يبشر وليس يبشر يبشر أن الله يبشرك إن الله يبشرك ويبشر المؤمنين في الثلاث مواضع الموضعين سؤال عمران والكهف والإسراء حمزة والكتاب والباقون يبشر كحفص. يبقى دي نمرة واحد ونلاحظ ونضع الخط تحت مين تحت حمزة لأن أنا هحتاجها. الموضع الثاني نعم عم في الشورى يعني موضع سورة الشورى اللي هو ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. نعم عم في الشورى يعني ابن عامس وعاصم ونافع يقرؤون يبشر يبشر ذلك الذي يبشر الله عباده فتكون قراءة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ذلك الذي يبشر ونضع خط تحت حمزة وتحت ايه أبو عمرو ونضع خط تحت حمزة وخط تحت أبو عمرو. ثاني موضع الشورى ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ذلك الذي يبشر الله عباده والباقون يبشر. طيب الموضع الأخير التوبة ومريم والحجر الموضع الأول التوبة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان مريم يا زكريا إنا نبشرك بغلام وفي آخرها لتبشر به المتقين وفي سورة مريم قلناها مع كاف مع الحجر أولا يعني سورة الحجر إنا نبشرك بغلام عليم ثاني وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا التوبة مريم والحجر التوبة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لزكريا إنا نبشرك بغلام لتبشر به المتقين مريم ثم أخيرا الحجر، إنا نبشرك بغلام عليم. سواء في التوبة أو المريم أو الحجر الموضع الأول، قرأ حمزة وحده يبشرهم ربهم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، لتبشر به المتقين، إنا نبشرك بغلام عليم. حمزة وحده ونضع خط تحت حمزة. متابعين كده معايا أخوات؟ ده اللي مذكور في الشطبية وشرحته بالتفصيل، أنا هنا جمعتهم فقط كده عشان أحتاجهم في تجميع القراءات العشر. متابعين معايا أخوات؟ واضح كده؟ قسمناهم ثلاثة، الأول الكهف والإسراء وآل عمران، حمزة والكسائي بالتخفيف يا بشور. في الشورى حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو. في التوبة ومريم والحجر حمزة وحده. طيب تعالوا ناخد موضع موضع ونشوف القراء الثلاثة كيف. نمرة واحد، آل عمران والكهف والإسراء. آل عمران والكهف والإسراء. حمزة والكسائي، قلنا حمزة والكسائي جاب شوف. طيب ثلاثة الدرة، أبو جعفر يبشر مثل نافع، يعقوب يبشر مثل أبي عمرو. طيب خلف العاشر يقرأ مثل حمزة يبشر؟ ها؟ لا، قال لي يبشر كلا في يبشر بالتثقيل كلا في، يعني خالف أصله. إذا مواضع آل عمران والكهف والإسراء حمزة والكسائي فقط يبشر والباقون يبشر. مفهومة دي؟ ليه حمزة والكسائي فقط؟ يعني الشيخ محمد هو يبقى زيه خلف العاشر؟ لا، خلف العاشر قال ايه؟ يبشر كده. وابو جعفر ويعقوب زي حفص زي اصلهم. ماشي. طيب نمرة اثنين، موضع الشورى. ثواني يا اخوات كده. موضع الشورى اللي هو قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده. طيب قلنا في سورة الشورى في الشاطبية من يقرأ بالتخفيف، لأن يعني التثقيل معروف زي حفص. من يقرأ بالتخفيف؟ كاتبين ورايا ولا ايه؟ ابن كثير وابو عمرو وحمزه وايه والكسائي. تمام، ركزوا معايا عشان في هنا ايه حته كده لازم تفهم. انا عندي ابو عمرو وحمزه، يبقى انا عايز اشوف يعقوب وخلف العاشر كويس. طيب عايزين تعالوا نشوف الدره بقى واحده واحده. نمره واحد، ابو جعفر كيف يقرا ابو جعفر؟ أبو جعفر مثل أصله لم يذكر هنا. طيب كيف يقرأ نافع؟ يبشر. من كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ما فهمش نافع يبقى يبشر. صح؟ صح. طيب يعقوب خلف العاشر. يعقوب خلف العاشر. خلف العاشر مذكور هنا. هنسيب يعقوب دلوقتي خلوه كده. خلف العاشر قال هنا ايه؟ يبشر كلا فد. يبقى خلف العاشر ايه اصله؟ خلف العاشر خالف اصله يبقى قرأ يبشر. صح كده؟ يبقى انا عندي نافع مثل اصله يبشر، خلف العاشر خالف اصله فقرأ يبشر. صح. نمرة ثلاثة، كيف يقرأ يعقوب؟ يلا الاخوات تجاوب على سؤال، كيف يقرأ يعقوب هنا؟ من المفترض أن تكون الإجابة كأصله، صح؟ لأنه لم يرد له ذكر. أن تكون الإجابة كأصله أنه يقرأ ويبشر، ذلك الذي يبشر. لأن أنا عندي أبو عمرو قلت ابن كثير وأبو عمرو، قلت حط خط تحت إيه؟ تحت أبو عمرو. ابن كثير وأبو عمرو وحمزة السيد التخفيف، أبو عمرو يبقى يعقوب ملوش ذكر، يبقى يقرأ مثل أبي عمرو. هذا من المفترض أن نقوله، لكن هذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيح. ازاي يا شيخ؟ هنقول لو جبنا متن سورة الشورى في الدرة، لو جبنا متن سورة الشورى في الدرة بيت رقم 201، قال يبشر فيه من، يبشر فيه من، يعني يعقوب وخلف العاشر بالتشديد، وكأنه رحمه الله، يعني والله أعلم، الله أعلم، يعني نسي ذكر أبو عمرو فاستدركه، نسي ذكر يعقوب في متن سورة الأمران فاستدركه في متن سورة الشورى، استدركه في متن الشورى. بس لو قال إن يعقوب لوحده قد يظن أن خلف العاشر خالف مذهبه فذكره معه أيضا، فذكره معه أيضا، والله أعلم. يبقى كلمة الشورى ذكرت في متن سورة الشورى يبشر في حمن، يعني يعقوب أيضا يقرأ بالتشديد. إذن ثلاثة الدرة بالتشديد يبشر، ثلاثة الدرة بالتشديد. أبو جعفر مثل أصله، ويعقوب وخلف العاشر مخالفين لأصلهما. طيب خلف العاشر مذكور أمامي في متن سورة العمران، ويعقوب مذكور في متن سورة الشورى. يبقى إذا ملخص متن كلمة في سورة الشورى، ذلك الذي يبشر الله عباده، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، ذلك الذي يبشر الله عباده، والباقون كلهم، ذلك الذي يبشر الله عباده. مفهوم يا أخوات؟ ايه هل يرد فيه؟ كل الموجود يجاوب. تمام. مهم جدا النقطة بتاعت ابو عمرو ويعقوب هذه. نعم. الموضع الاخير اللي هو بقى ايه؟ التوبة والحجر ومريم. التوبة والحجر ومريم. في الشاطبية قلنا من حمزة فقط بالتخفيف، حمزة فقط بالتخفيف، يبشرهم ربهم برحمة منه، يا زكريا إنا نبشرك الغلام لتبشر به المتقين، إنا نبشرك الغلام عليك. هذه المواضع كلها حمزة، حمزة فقط. طيب، ثلاثة الضرة أبو جعفر ويعقوب مثل أصلهما، أبو جعفر ويعقوب مثل أصلهما، بالتشديد يبشر، لتبشر، نبشرك يعني كما يرد. وخلف العاشر خالف أصله فذكره يبشر كلا فد، كلا فد. إذن هذه الثلاثة، هذه المواضع الصور، التوبة ومريم والهجر، حمزة وحده بالتخفيف، وباقي القراء بالتشديد، وباقي القراء بالتشديد. واضح؟ ونستطيع أن نقول أن ليس لأحد في الضرة، ليس لأحد في الضرة مسألة الإيه بالتخفيف، ما ورد في الشاطبية فقط، ما ورد في الشاطبية فقط. ثم قال، أنا عايز أكمل حتى البيت الثاني، ربنا يستر. قل الطائر أتلو، قل الطائر أتلو طائرا حس. مهم بقى إيه الموضوع ده برضه، قل الطائر أتلو طائرا حس، بكده كلمتين، كلمتين. طب هي الآية أصلا بتقول إيه؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذه كلمة كهيئة الطير اللي بالألف واللام اللي هي إيه؟ قل الطائر اتلو، هذه واحدة، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله اللي هي طائرا حس، اللي هي طائرا حس، اللي هي من غير ألف ولام يعني. بل عندي كلمتين، كلمة معرفة بالألف واللام فهيئة الطير، وكلمة بدون ألف ولام فأنفخ فيه فيكون طيرا، هذه كلمتين عشان ما يتلخبطش بينهم. الكلمة الأولى كانت كهيئة الطير، دي كلمة وليها تعامل، فيكون طيرا بإذن الله دي كلمة أخرى وليها تعامل. تعالوا مع بعض واحدة واحدة. أولا الكلمة الأولى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، طب ناخد بالنا كده يعني من باب التدريب والتذكير، يعني أن كلمة أني أخلق، أني أخلق مش مذكورة هنا، عباها الإمام الجذري في الدور، بس مذكورة في الشاطبية أن نافع بيقرأ إني، صح؟ طب مش مذكورة بكل واحد على أصله، يبقى نافع وأبو جعفر إني والباقون أني، دي كده حاجة إيه؟ كل واحد على أصله، أبو جعفر يبقى زي نافع اللي هو بيقرأ إني، يبقى زيه يعقوب مثل أبي عمرو أني، خلف العاشر مثل حمزة أني، مش موضوعنا يعني. طبعا وياءت الاضافه برضه اني اخلق قايلينها قبل كده، بيفتحها نافع ابن كثير وابو عمرو وابو زعفر، اني اخلق، ماشي الموضوع ده منتهي خلاص. لكن هنا كلمه تهيئه الطير فانفخ فيه، ده انا بذكر فقط يعني، ليس كل زي ما ذكرت في اخر شرح لمتن سوره البقره، هناك كلمات يا جماعه ما حدش ينساها، محدش ينساها، في حاجات لأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر أيضا، لكن مثل الشاطبية، مثل الشاطبي، مثل المذكور في الشاطبي. تعال نشوف الكلمة الأولى اللي هي كهيئة الطير. كهيئة الطير أخذنا أن أبي جعفر يقرأ كهيئة الطير برضو في الأصول، مش موضوعنا برضو، تذكرة كده. طيب كلمة الطير بقى بيقول لي هنا قل الطائر أتلو. طيب الكلمة دي مذكورة في الشاطبية، كلمة كهيئة الطائر اللي بالألف واللام مذكورة في الشاطبية، أجيبوا علي. طيب كلكم قلتم نعم، وهي ليست مذكورة في الشاطبية. اللي مذكور في الشاطبية وفي طائرا طيرا بها وعقولها، الثانية اللي من غير ألف ولام. أنا قلت في الأول إن هما كلمتين، كلمة الطائر بالألف واللام وكلمة طائر بدون ألف ولام. المذكور في الشاطبية الثانية فقط، وفي طائرا طيرا بها وعقولها. الثانية ده مش موضوعي دلوقتي، أنا بسأل على كهيئة الطير اللي بالألف واللام مذكورة في الشاطبية. يلا أجيبه مرة أخرى، استدركوا، ليست مذكورة في الشاطبية. يبقى إذا هي انفراد لأبي جعفر حينما يقول قل الطائر اتلو، يعني يقرأ أبو جعفر إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، كهيئة الطائر. ده انفراد لأبي جعفر، واضحة دي؟ واضحة دي عشان نشوف الثانية. تمام. الثانية، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله. طيرا بها بإذن الله مذكورة في الشاطبية، نعم زي ما قلت كده، زي ما كتبت، وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، يعني يقرأ نافع من الشاطبية فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، فيكون طائرا بإذن الله، طبعا مع تخصيص الراء طائرا، نافع وحده والباقون طيرا. طيب عايزين بقى نشوف مذاهب أهل السرة في طيرا. الثانية نقول أبو جعفر كيف يقرأ أبو جعفر؟ يلا أخوات قولي طائرا حز، حز يعقوب، يعني مفيش ذكر لأبي جعفر، يبقى يقرأ أبو جعفر مثل نافع، مثل نافع، فيكون طائرا، فيكون طائرا. يبقى أبو جعفر كده على الهامش كده، أبو جعفر طائر في الموضعين، كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. طيب أدي أبو جعفر. طيب نافع، فأنفخ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. طيب خلصنا كده أبو جعفر. نمرة اثنين يعقوب، كيف يقرأ يعقوب؟ بيقول لي طائرا حز، طائرا حز، بيقرأ مثل نافع وأبي جعفر، خالف أصله، خالف أبا عمرو، لكنه قرأ مثل نافع وأبي جعفر، فيقرأ فيكون طائرا بإذن الله. خلق العاشر طيرا مثل حفص وحمزة، مثل أصلي حمزة ومثل حفص. يبقى إذا ملخص الثانية، احنا قلنا خلاص الأولى انفراد لأبي جعفر، ملخص الثانية فيكون طيرا بإذن الله نافع، وأبو جعفر موافقا له من الموافقة، ويعقوب من ذكره في الدرة فيكون طائرا بإذن الله. يبقى أبو جعفر طائرا في الاثنين، نافع ويعقوب طيرا في الأولى وطائرا في الثانية، الباقون طيرا في الاثنين. واضح يا أخوات؟ مفهوم؟ ملحوظة هامة جدا، ملحوظة هامة جدا. اللي مشي على سورة آل عمران، اللي طبقناه الآن على سورة آل عمران، نطبقه على سورة المائدة. ما ذكرناه الآن في كلمة الطير في سورة آل عمران هو في سورة المائدة. إزاي؟ عندي في سورة المائدة قوله تعالى، عشان الإمام الشاطبي يقول إيه، وفي طائرا بها وعقودها، اللي هي سورة المائدة، سورة العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول الله تعالى في سورة المائدة: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الإيه، كهيئة الطير، أدي اللي بالألف والله انفراد لأبي جعفر، كهيئة الطائر بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، طيرا بدون ألف والله، طائرا نافع أبو جعفر يعقوب، نافع وأبو جعفر ويعقوب. واضح؟ نوفي الياء قوى قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. كلمة يوفيهم ذكرت في الشاطبية، وياء في نوفيهم، وعلى أن حفص عن عاصم وحده الذي يقرأ بالياء، فيوفيهم أجورهم، وباقي السبعة كلهم بالنون، فنوفيهم أجورهم. طيب هنا بيقول لي نوفي الياء قوى، يعني قرأ ويس عن يعقوب بالياء، مثل من؟ مثل حفص، بالياء مثل حفص، نوفي الياء قوى. طيب أنا عندي أبو جعفر وروح، أبو جعفر وروح وخلف العاشر، كيف يقرؤون؟ يقرؤون كأصولهم بالنون. يبقى إذن الكلمة هذه حفص ورويس، حفص من الشاطبية ورويس من الضرة بالياء، والباقون بالنون. ملخص الكلمة أن حفص ورويس بالياء، حفص من الشاطبية على ورويس من الضرة قوى بالياء، والباقون بالنون. أهل الضرة موافقين لأصلهم من أهل الشاطبية. واضح؟ طيب لكن سؤال بقى، هنشوف مين اللي فاكر. حفص، هناك خلاف بين حفص ورويس في هذه الكلمة. احنا قلنا ان حفص ورويس يقرؤون بالياء، لكن في خلاف في هذه الكلمة. من يتذكره؟ الله يفتح عليك. ضم الهاء، حفص يقول فيوفيهم، رويس يقرأ فيوفيهم. يبقى انا كده هنلاقي ان حفص بيقرأ فيوفيهم، رويس بيقرأ فيوفيهم، روح بيقرأ فنوفيهم، الباقون فنوفيهم، حفص فيوفيهم، رويس فيوفيهم، روح فنوفيهم، الباقون فنوفيهم. واضح؟ آخر كلمة مع اليوم، افتح لما فلا، افتح لما فلا. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، لما آتيتكم، افتح لما فلان. طيب كلمة لما أصلا ذكرت في الشاطبية في قوله وكسر لما فيه، وكسر لما فيه، يعني يقرأ حمزة إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما، لما آتيتكم، لما آتيتكم بكسر الله. حمزة، حمزة على طول يجي في دماغي خلف العاشر. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ قال لي افتح، يعني خالفه، قرأ لما، لما خالف أصله فقرأ لما. إذن الكلمة هنا انفراد لحمزة، كسر اللام في كلمة لما آتيتكم انفراد لحمزة، وباقي قراء الشاطبية والدرة بالفتح، أبو جعفر ويعقوب كأصلهم، وخلف العاشر خالف فذكره، افتح لما خلف. تمام كده؟ تمام. بالشيء بالشيء يذكر بقى عشان نكمل الكلمة دي، كلمة آتيتكم، كلمة آتيتكم مش مذكورة هنا في الدرة، بس مذكورة في الشاطبية أن نافع يقرأ آتيناكم، قرأ نافع آتيناكم، معناها أن أبو جعفر يقرأ آتيناكم من الموافقة. ماشي؟ يعني يقرأ حمزة لما آتيتكم، يقرأ نافع وأبو جعفر لما آتيناكم، يقرأ الباقون لما آتيتكم، لما آتيتكم. السورة كانت 8 أبيات، أنا كنت مقرر إن احنا ناخد النهاردة 4 والمرة الجاية 4، لكن عدى ساعة في بين البيتين فقط، يعني قدر الله ما شاء فعل، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.